وما للظالمين من أنصار، ليس لهم قوة ذاتية تمنعهم من عذاب الله وتخرجهم من النار، وليس لهم أنصار من غير أنفسهم تمنعهم من عذاب الله أو تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، لا قوة ذاتية ولا ناصر من غيره.